إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ساق الإمام المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في بيان مما خلقت الملائكة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هذا الحديث فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من النور، وخلق الجان وهم إبليس وذريته من مارج من نار، أي من ذلك اللهب الذي يكون في أعلاها. وخلق الله آدم أبا البشرية عليه الصلاة والسلام مما وصف لكم، أي مما ذكر في آيات كثيرة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أنه خلق آدم من تراب. فهذا أصل خلق الملائكة والشياطين والإنسان، والله جلت قدرته على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. وقد كان إبليس استكبر على آدم عليه السلام وأبى أن يسجد له لما أمره الله تبارك وتعالى بالسجود له، وعصى أمر الله وقاس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وزعم إبليس أن النار أفضل من الطين، وهو أول من قاس وأداه قياسه إلى هذا الضلال المبين. والطين أفضل من النار، النار محرقة متلفة لا تنتج شيئا، وأما الطين فإنه ينتج النباتات والأشجار الطيبة، وفيه منافع للناس كثيرة. فآدم أطيب أصلا من إبليس، وهذا القياس فاسد لأنه في مقابل أمر الآمر سبحانه وتعالى، فهذا قياس مع نص أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم فأخذ يقيس. والآفة التي اعترت إنما هي حسده لإبليس، حسده لآدم عليه السلام، حسد إبليس لآدم عليه السلام، فاستكبر عن أمر الله تبارك وتعالى وأبى أن يسجد لما أمره الله تبارك وتعالى بالسجود له، وقد خلقه الله تبارك وتعالى بيديه، فحصل عليه من الإياس من الرحمة والإبلاس منها ما حصل، وقع عليه من العقوبة ما وقع. في الحديث أن الملائكة خلقت من النور، فيؤمن الإنسان بما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استشكل بعض الناس فقال: كيف تخلق الملائكة من النور؟ والجواب من وجهين. الوجه الأول أن كثيرا من أهل العلم المادي في هذا الزمان قالوا إن النور مادة، فهذا أولا، لأن بعض الناس يقول: كيف تخلق الملائكة من النور وهو ليس بمادة؟ فكثير من أهل العلم المادي قرروا أن النور مادة، فهذا أولا. والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يجعل المعاني مواد، كما يجعل الله تبارك وتعالى الموت كبشا أملح يذبح بين الجنة والنار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى بعض ما ثبت في أحاديث المعراج في بيان الذين يدخلون البيت المعمور من الملائكة، فيدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك. قال رحمه الله: وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وآله وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. وهذا قد رواه البخاري ومسلم. وذكر المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم فذلك قول الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ وهو حديث صحيح رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن جرير الطبري في التفسير وأبو الشيخ في كتاب العظمة له كلهم من طريق الفضل بن خالد وهو أبو معاذ النحوي قال حدثنا عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك رحمه الله في قوله وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون قال كان مسروق بن الأجدع يروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وساق الحديث في إسناد هذا الحديث كما مر الفضل بن خالد لم يوثقه سوى ابن حبان ولكن للحديث شواهد من حديث أبي ذر وقد تقدم بعضها ولذلك سلك الحديث مصححا إياه الألباني كما في السلسلة الصحيحة قال الإمام المصنف رحمه الله روى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا وهذا الحديث يشهد له الحديث الذي قبله والحديث رواه الطبراني في الكبير من طريق عروة ابن مروان والمروزي في تعظيم قدر الصلاة من طريق زكريا بن عدي كلاهما عن عبيد الله بن عمرو بن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه يشهد كما مر لهذا الحديث الحديث قبله ثبت في بعض أحاديث المعراج كما قال المصنف فيما أخرجه الشيخان من رواية أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض وهو بحيال الكعبة حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه فيه بيان لكثرة الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله الذي خلقهم وفيه ذكر عبادة الملائكة عليهم السلام وأن الله جلت قدرته جعل لهم بيتا في السماء كما جعل لبني آدم بيتا في الأرض وهذا البيت الذي في السماء بحيال الكعبة المشرفة التي هي في الأرض وذلك لعبادة الله عز وجل هذا البيت الذي في السماء هو البيت المعمور يزوره هذا العدد المذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم من الملائكة المكرمين ولا يرجعون إليه آخر ما عليهم بل يأتي في كل يوم عددهم فهذا يدل على أن الملائكة يعبدون الله وأنهم عباد ليس لهم من الأمر شيء فليس لهم نصيب في الألوهية وليس لهم نصيب في الربوبية وهم أعظم من عبد المشركون الكافرون فإذا كان هؤلاء بهذه المثابة في عبادتهم لله تبارك وتعالى وركوعهم وسجودهم لله رب العالمين فكيف بمن دونهم وما دونهم مما عبد المشركون فهذا فيه إبطال لعقائد المشركين على اختلاف عقائدهم ومللهم فهذا هو الأول من الأمرين أن الملائكة يعبدون الله تبارك وتعالى وأنهم عباد لله رب العالمين ليس لهم من الألوهية شيء وليس لهم من الربوبية شيء بل هم عباد مكرمون والأمر الثاني أن في الحديث دليلا على كثرة الملائكة فإنه يأتي البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم أي إلى يوم القيامة فلا يعلم هذا العدد الهائل من خلق الله تبارك وتعالى إلا الذي خلق وهو الله رب العالمين وقد مر الحديث في وصف كثرة الملائكة عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين ساق المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم. فذلك قول الله تعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ كما مر، والحديث حديث صحيح كما مر أيضا. وفيه دلالة على أن الملائكة يعبدون الله تبارك وتعالى بالركوع والسجود والقيام عبادة لله رب العالمين. وفي الحديث بيان لكثرة الملائكة في السماء على سعة السماء، فليس في السماء على سعتها موضع قدم إلا وفيه ملك يعبد الله تبارك وتعالى، إما أن يكون ساجدا وإما أن يكون قائما لله تبارك وتعالى عابدا. ففي الحديث دليل على كثرة الملائكة وأنهم ملأوا السماء على سعتها. وقد ساق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تبارك وتعالى: وإنا لنحن الصافون، فالملائكة تصف عند ربها للعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يعني في الصلاة. وأمر بتسوية الصفوف كصفوف الملائكة في عبادتها لربها تبارك وتعالى. وقد سأل الأصحاب رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصف الملائكة، قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح من رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث دليل على عبادة الملائكة لله تبارك وتعالى وعلى كثرة عددهم وأنهم يملؤون السماء على سعة السماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني كما في المعجم الكبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما في السماء موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. وهذا كما مر يشهد له الحديث قبله. وفيه ذكر عبادة الملائكة لله تبارك وتعالى مع ذكر كثرتهم، حتى لم يبق في السماء فضاء إلا وقد ملؤوه. فما في السماء موضع قدم ولا شبر ولا كف، أي ولا موضع شبر ولا موضع كف، إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. فهم بين قائم وساجد وراكع في عبادة لله تبارك وتعالى. ومع هذه العبادة العظيمة لله رب العالمين، إلا أنهم يوم القيامة يقولون جميعا: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. فيجعلون توحيدهم لله تبارك وتعالى وعدم شركهم به جل وعلا ما يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى فيما قصروا فيه في حقه تبارك وتعالى في عبادتهم، مع أنهم كما ترى في ظاهر النص لم يقصروا. ولكن هذا العمل العظيم أمام نعم الله تبارك وتعالى لا يعد شيئا، فنعم الله تبارك وتعالى أكثر وأكثر. ولا أحد يعبد الله تبارك وتعالى حق عبادته: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الوتر يدعو ربه تبارك وتعالى ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من الله تبارك وتعالى: اللهم إني أعوذ بمعافاتك من نقمتك وبرضاك من غضبك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعترف بأن عمل المخلوق مهما بلغ فإنه لا يعادل حق الله تبارك وتعالى على المخلوق. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يغتر أحد منا بعمله وأن لا يعجب به، وكان صلى الله عليه وآله وسلم في هديه في الأذكار بعد الانتهاء من الصلاة كان يبدأ بالاستغفار، فكان إذا فرغ من الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم استغفر ربه ثلاثة: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، مع أنه قد فرغ من عبادة عظيمة لله رب العالمين وهي الصلاة لله جل وعلا. ومع ذلك فلا يمكن أن يعبد المخلوق الله تبارك وتعالى حق العبادة، ولا بد أن يقع التقصير. فعلمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نستغفر الله تبارك وتعالى وأن نفزع إليه، لأننا لا يمكن أن نوفي الله تبارك وتعالى حقه علينا أبدا. والله تبارك وتعالى قد ذكر في القرآن المجيد أحوال أقوام من أهل الصلاح والتقى والخير، فذكر أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال أولئك، وأنهم يتصدقون ويفعلون الخير، يصلون ويصومون ويفعلون الخيرات، ومع ذلك يخشى الواحد منهم ألا يقبل الله تبارك وتعالى منه، لأن الإنسان لا يمكن أن يوفي الله تبارك وتعالى حقه، ولا يستطيع أن يجزمه بالدافع من وراء العمل، لأن الإنسان يمكن أن يكون عاملا لنفسه ذائقا لطعم ذاته، ويكون عمله لغير الله تبارك وتعالى وهو يحسب أنه من كبار المخلصين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من النفاق ومن الرياء ومن السمعة، وأن يجعلنا جميعا من المخلصين، إنه على كل شيء قدير. وفي الحديث أصل جليل، بل هو أصل الأصول، وهو قولهم: إلا أنا لم نشرك بك شيئا. فمن سلم من الشرك سلم من الخطر العظيم. وفيه أيضا الخوف من الشرك، وقد كان إمام الحنفاء وخليل الرحمن تبارك وتعالى يخشى الشرك على نفسه وبنيه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل إبراهيم يسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام، فكيف بنا نحن؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على التوحيد وأن يقبضنا عليه، إنه على كل شيء قدير. فالملائكة بعد أن قالوا ما قالوا معترفين بالتقصير في حق العلي الكبير: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، بينوا شكرهم لله تبارك وتعالى على أنه سلمهم من الشرك، وهذه أعظم المنن وأكبر النعم، لأن من سلمه الله تبارك وتعالى من الشرك فقد سلمه من الخطر العظيم. ومن وقع في الشرك ولم يتب منه ومات مشركا فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ساق الإمام المصنف رحمه الله بعض الأحاديث في وصف حملة العرش، فقال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء المقدسي في المختارة، وهو حديث صحيح. وله شاهد من حديث أنس، رواه الطبراني في الأوسط وصححه الحافظ في الفتح، وكذلك صححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. فهذا خلق عظيم جدا من خلق الله تبارك وتعالى لملك من حملة العرش العظيم، عرش ربنا جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: فمن سادتهم، أي من سادة الملائكة، جبرائيل عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام: وكنا 7 بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000، وما معهم، أي ورفع ما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح دياكتهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. فهذا هو شديد القوى، وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة، قال معناها ابن عباس رضي الله عنهما. وقال غيره ذو مرة أي ذو قوة. وقال تعالى في صفته إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له قوة وبأس وبأس شديد، وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش سبحانه، مطاع ثم أي هو مطاع في الملأ الأعلى، وهو أمين ذو أمانة عظيمة، ولهذا كان السفير بين الله تعالى ورسله، وكان أمين الله تبارك وتعالى على وحيه. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. مر أن الحديث حديث صحيح وفيه ذكر عظم خلقة الملائكة، وهذا ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، فهذا يدل على عظم خلقة الملائكة وأنه لا يعلم هذا الخلق العظيم إلا الذي خلقه، وإذا كان المخلوق بهذه العظمة فكيف بعظمة خالقه سبحانه وتعالى. في الحديث أن من الملائكة صنفا يحملون العرش، كما قال ربنا تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وكقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فيحمل العرش قبل يوم القيامة 4 من الملائكة هم حملة العرش، فيضاعف الله تبارك وتعالى يوم القيامة عددهم، كما قال جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ أي يوم القيامة يوم يقيم الله تبارك وتعالى الساعة 8 هم حملة العرش يومئذ. من سادات الملائكة جبريل عليه السلام وهو الموكل بالوحي، مدحه الله تبارك وتعالى بالأمانة، نزل به الروح الأمين فهو أمين على وحي الله تبارك وتعالى، ووصفه الله رب العالمين بالقوة قوة الخلقة والبدن علمه شديد القوى، ووصفه الله تبارك وتعالى بحسن الصورة فقال ذو مرة أي هو ذو خلقة حسنة، علمه شديد القوى أي علم النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم شديد القوى وهو جبريل عليه السلام، لأنه كان ينزل بالوحي من عند الله تبارك وتعالى، وفي الوحي العلم الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نزل به من لدن ربنا تبارك وتعالى هو أمين الوحي جبريل، علمه أي علم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم شديد القوى. ذكر الإمام المصنف رحمه الله شيئا من قوته عليه السلام أي من قوة جبريل، وقد قال الله تبارك وتعالى فيه شديد القوى. من شدة قوته أن الله لما أمره بإهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام وهو نبي من أنبياء الله وهو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عمه عليهما الصلاة والسلام، وجاء مهاجرا مع إبراهيم من أرض بابل إلى الشام، وأرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه، وكان قومه أمة خبيثة قوم سوء، كانوا يأتون الذكران من العالمين وأتوا بهذه الفاحشة ما سبقهم بها من أحد، فهم أول من فعل هذه الفاحشة الشنيعة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. خلق الله تبارك وتعالى النساء للرجال ليكن زوجات لهم وهن طيبات ومحل للحرث والإنجاب، وأما هؤلاء الخبثاء فقد عدلوا عما خلق الله تبارك وتعالى لهم من أزواجهم، وكفروا بنعمة الله تبارك وتعالى، وصاروا يأتون الذكران من العالمين، وهذا يدل على خبثهم وعلى سوء طويتهم. وقد قال علماؤنا من سلفنا عليهم الرحمة ما نزى ذكر على ذكر إلا كان من قوم لوط، يعني هو ملحق به، وهذه جريمة شنيعة تأنف منها حتى البهائم. أرسل الله تبارك وتعالى إليهم نبيه لوطا عليه السلام وأنكر عليهم فعلتهم، وقال لهم ما أخبر الله تبارك وتعالى به في القرآن المجيد أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، متجاوزون الحلال إلى الحرام. خرجوا من الإنسانية لا تقل إلى البهائمية المنحطة، فإن البهائم لم تفعل هذه الجريمة، حتى البهائم لا تفعل هذا الفعل. أتاهم لوط عليه السلام فأمرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى، وعلى التوحيد يؤسس كل أمر، ونهاهم عما أتوا به من تلك الفعلة الشنيعة، وأنذرهم إن لم يطيعوه بعقوبة لم يعاقب الله تبارك وتعالى بها أمة من الأمم، لأن فعلهم لم تفعله أمة من قبل فأبوا، بل إنهم تآمروا على إخراجه، وجريمة لوط عندهم وجريمة من آمن به إنهم أناس يتطهرون عن إتيان الذكران من العالمين. وخرج لوط عليه السلام إلا امرأته فإنها كانت من الغابرين، لأنها كانت تدل على من أتى من الضيفان إلى غير ذلك من مساعدة على الفاحشة، فأمر الله جبريل عليه السلام بأن يرفع ديارهم، وكانت 7 مدن هي مدائن سدوم، وكانت مكتظة بالسكان، فرفعها بما فيها من الأمتعة والحيوانات، حملها جبريل على طرف جناحه إلى أن بلغ بها عنان السماء، فسمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح دياكتهم، ثم قلبها عليه، وأتبعوا بحجارة من سجيل عقوبة له. كانت هذه البلاد التي خسف بها والتي نزلت بها تلك العقوبة كانت ممرا للعرب إذا سافروا إلى الشام، فكانوا يمرون عليهم ولا يعتبرون. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. وقال جل وعلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال جل وعلا وإنها لبسبيل مقيم. أبقاها الله تبارك وتعالى أي تلك البحيرة لما انقلب عليهم ديارهم وأحوالهم وأتبعهم بحجارة من سجيل، فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمع على أمة قبلهم، لأنهم أتوا بفاحشة لم تأتي بها أمة من قبل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة برواية ابن عباس: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أجمع الصحابة على قتل من يفعل فعل قوم لوط، واختلفوا في كيفية القتل، فمنهم من يرى أنه يرفع إلى أعلى مكان، إلى أعلى بناية في البلد، ثم يلقى منكسا على رأسه ويتبع بالحجارة كما فعل الله تبارك وتعالى بقوم لوط. ومن السلف من أهل العلم من يرى أنه يحرق في النار، وقد حرق أبو بكر رضي الله عنه. ومن العلماء من يرى أنهم يقتلون بالسيف، فاختلفوا في قتلهم من حيث الكيفية، واتفقوا في قتلهم من حيث المبدأ. أجمعوا على أن من عمل عمل قوم لوط أنه يقتل، وأما كيف يقتل فقد اختلفوا في كيفية القتل. قال تعالى في حق جبريل عليه السلام: ذو مرة، أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة. قال معنى ذلك ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وقال غيره: ذو مرة أي ذو قوة، علمه شديد القوى. ذو مرة، لا بد أن بينهما فرقا، فالمرة سوى القوة، فتكون المرة كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما الهيئة الحسنة، لأن الله تبارك وتعالى قال علمه شديد القوة. ذو مرة، لو كانت المرة بمعنى القوة كما قال غير ابن عباس لكان المعنى هكذا: علمه شديد القوة ذو قوة. ولكن لابد أن بينهما فرقا، علمه شديد القوة ذو مرة، فالمرة الهيئة الحسنة، خلق حسن وبهاء وسناء وله قوة شديدة كما قال الله جل وعلا علمه شديد القوة. فهذه أوصاف لجبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم، وصفه الله تبارك وتعالى بالكرم، ووصفه بالرسالة، يرسله الله تبارك وتعالى بالوحي إلى من يشاء من رسله من بني آدم، وهو واسطة الله عز وجل إلى رسله من البشر بالوحي. فمدحه الله تبارك وتعالى وقال عنه كريم، ثم قال ذي قوة، فوصفه تعالى بالقوة، ثم وصفه بما هو أعلى فقال عند ذي العرش، فوصفه بعلو المكانة فهو قريب من الله رب العالمين، مكين له مكانة عظيمة عند الله رب العالمين، مطاع أي مقدم عند الملائكة تطيعه الملائكة وهو رئيسهم ومقدمهم. ثم قال جل وعلا ثم، وثم اسم إشارة ليست كثم فإنها للعطف، ثم مطاع ثم أي هناك في السماء، ثم أمين، فوصفه تعالى بالأمانة، فهذه أوصاف لجبريل عليه السلام. ثم قال تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى الوحي من جبريل عليه السلام وما صاحبكم بمجنون، لأنهم كانوا يصفون النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بالجنون، فنفى الله تبارك وتعالى ذلك عنه. ثم قال ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام على خلقته الملائكية التي خلقه الله عليه بالأفق في بطحاء مكة، لما أن ضيق المشركون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتدوا عليه، فسمع صلى الله عليه وآله وسلم صوتا من فوق رأسه فرفع طرفه إلى السماء، فإذا هو جبريل بين السماء والأرض له 600 جناح كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، ما هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بضنين على الغيب، أي ما هو بمتهم على الأخبار التي يخبر بها عن الله تبارك وتعالى، بل إنه ما كذب وما كذب صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق، وما هو بقول شيطان الرجيم، فالقول الذي أتاكم به إنما هو وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه وليس من قول الشياطين، فالشياطين لا تقرب الوحي لأن الوحي يحرقها وهي لا تطيق ذلك، وما تنزلت به الشياطين يعني بالقرآن العظيم وما ينبغي لهم وما يليق بهم، إنهم عن السمع لمعزولون، فهم عن الوحي مبعدون، يرجمون بالشهب فلا يستطيعون أن يقربوا من الوحي، وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون، أي ليس لكم طريق لتكذيب هذا الرسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم وتكذيب القرآن المجيد بعد هذه الأوصاف العظيمة التي ذكرها الله رب العالمين. وساق الإمام المصنف رحمه الله تعالى بعض ما يتعلق بأجنحة جبريل عليه السلام، فقال وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين وله 600 جناح. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل ورواه أيضا مسلم في كتاب الإيمان من صحيح. وروى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته، أي التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، وله 600 جناح كل جناح منها سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. قال الإمام المصنف رحمه الله إسناده قوي وهو حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه أبو الشيخ في العظمة، وله طرق أخرى أوردها الحافظ ابن كثير كما في البداية والنهاية، وقال هذه أسانيد جيدة قوية انفرد بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لجبريل من جناح وكيف رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وساق المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بجبريل في صورته الملائكي، له 600 جناح كل جناح منها سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. هذا لا يقال مثله من قبل الرأي. وما أدرى ابن مسعود رضي الله عنه بذلك ومن الذي أدراه؟ لا شك أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أمر من أمور الغيب ليس للعقل فيه مدخل، فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي، وهو وإن كان موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه إلا أن له حكم الرفع. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في مكة حين رفع رأسه كما مر في الحديث، وأما المرة الثانية ففي ليلة المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني ليلة عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها مرتين، مرة بمكة حين رفع رأسه كما مر في الحديث، والمرة الثانية رآه في ليلة المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وأما بقية الأحوال فقد كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة البشر، يراه الصحابة ويظنون أنه رجل من البشر لأنهم لا يطيقون رؤية جبريل عليه السلام على خلقته، فكان يأتي بصورة رجل كما في حديث عمر، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا هو جبريل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه في نهاية الحديث قال أتدرون من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والصور التي كان الوحي يأتي فيها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها هو صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يأتيه أحيانا كدوي النحل، وكان أحيانا يأتيه كصلصلة الجرس وهو أشده عليه، حتى إنه كان يفصم عنه الوحي وجبينه يتحدر عنه العرق في اليوم الشديد البارد من شدة ما يجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من معاناة الوحي. قال الإمام المصنف رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض ما يتعلق بثياب جبريل، ونقل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال الإمام المصنف رواه مسلم، فجزم رحمه الله تعالى بأن مسلما قد أخرجه وليس هو في صحيح مسلم، وإنما رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الترمذي في كتاب التفسير من سننه، ورواه أبو يعلى في المسند، والبيهقي في دلائل النبوة، ورواه الطيالسي، ولم يخرجه مسلم في الصحيح، فليس كما قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى. وساق رحمه الله حديثا آخر عن عائشة رضي الله عنها، وذكر أنه في كتاب العظمة لأبي الشيخ وليس هو بهذا اللفظ فيه، فقال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. قال رواه أبو الشيخ وليس بهذا اللفظ في العظمة لأبي الشيخ، والذي في العظمة لأبي الشيخ عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت جبريل عليه السلام منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فلعل المصنف رحمه الله ذكره بالمعنى، وقد رواه بهذا اللفظ مسلم رحمه الله. قال ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل فهو عبد الله. وله عن علي بن الحسين مثله، وزاد وإسرافيل عبد الرحمن. فذكر المعاني. وأما ما ذكر المصنف رحمه الله كما مر فيما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما في صفة ثياب جبريل عليه السلام فيما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض، فله هيئة حسنة جميلة، وقد بسط أجنحته بحلته الخضراء الجميلة. وقد مر ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ذو مرة، وفي ما سبق بيان لجمال وبهاء وعظم خلقة جبريل عليه السلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير كلمة إيل، وله عن علي بن الحسين مثله، وزاد: وإسرافيل عبد الرحمن. فكل ما فيه إيل فسروه على أنه عبد الله، وكل اسم فيه إيل فهو عبد الله. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن جبريل هو أفضل الملائكة. ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا ضعيفا رواه الطبراني في الكبير: ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل عليه السلام، وأفضل النبيين آدم، وأفضل النساء مريم بنت عمران. فيه نافع ابن هرمز وهو متروك كما قال الهيثمي، وقال عنه أيضا مرة هو ضعيف، وقال ذلك مرة ثالثة، فهذا الحديث لا يثبت بهذا الإسناد. ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل. فيه بيان من هو أفضل الملائكة، وهذا قد ثبت من غير هذا الوجه. اختصه الله تبارك وتعالى بالوحي وبسماع كلام الله تبارك وتعالى، وهو أمين على وحي الله تبارك وتعالى إلى رسله في أرضه، يسمع كلام الله ويبلغه لمن أمره الله بتبليغه. فإذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فأخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. والحديث قد مر فيما ذكره الإمام المصنف رحمه الله تعالى. ففي هذا الحديث وفي غيره دليل على فضل جبريل عليه السلام على سائر الملائكة الكرام. والملائكة مع عظم خلقهم كما مر وصف ذلك في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنهم يخافون من النار. فعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يبكيك؟ قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها. رواه الإمام أحمد في الزهد له. عزاه للزهد السيوطي كما في الدر المنثور، وليس هو في المطبوع من كتاب الزهد للإمام أحمد. وأبو عمران الجوني الراوي اسمه عبد الملك ابن حبيب، وهو تابعي ثقة، فالحديث مرسل. فهذا الحديث حديث مرسل. هناك شيء آخر، وهو أنه ليس في المطبوع من كتاب الزهد للإمام أحمد، وإنما عزاه لكتاب الزهد للإمام أحمد السيوطي كما في الدر المنثور. فيه أن الملائكة مع كثرة عبادتهم وإنابتهم لله تبارك وتعالى لا يغترون بأعمالهم، ويخافون أن يعصي الواحد منهم ربه تبارك وتعالى فيعذبه في النار. فالملائكة وإن كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى، إلا أنهم لا يغترون بأعماله. منهم من هو ساجد لله تبارك وتعالى منذ خلقه الله، فإذا أقام الله تبارك وتعالى الساعة وبعث الخلق بعد، قال: سبحانك ما عبدتك حق عبادتك، ولكن لم يشرك بالله شيئا. فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن لا يزكي نفسه، ينبغي عليه أن يخاف من النار. وينبغي عليه أن يخاف من الله تبارك وتعالى، وعليه ألا يأمن مكر ربه تبارك وتعالى بمن عصاه، ألا يأمن مكر الله بمن عصاه، لأن الإنسان ربما ارتكب الذنب فسخط عليه الرب جل وعلا فلم يرضى عنه بعده أبدا، لأن الله تبارك وتعالى كما هو معلوم قد أخفى سخطه وغضبه ونقمته، أخفى ذلك سبحانه وتعالى في معصيته، فمن عصى الله تبارك وتعالى فلا يأمنن مكر الله تبارك وتعالى. وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى قد أيأس إبليس من الرحمة وجعله خالدا مخلدا مع اللعنة في النار لأجل تأبيه على السجود لآدم سجدة واحدة، فلما أبى واستكبر وكان من الكافرين جعله الله تبارك وتعالى من المخلدين في النار لأجل عصيانه لأمر واحد من أوامر العزيز الجبار، فإن الله لما أمره بالسجود فأبى، أي أسه الله من رحمته. فإياك أن تغتر برحمة الله تبارك وتعالى وأن تغتر بصالح عملك. وقد قال الصالحون من سلفنا الأقدمين: لو أن إنسانا دخل بستانا فيه من جميع أنواع الأشجار على أفنانها جميع أنواع الأطيار، فخاطبه كل طائر بلغته فقال السلام عليك يا ولي الله، فركنت نفسه إلى ذلك طرفة عين فهو من المغرورين. فهذا ممن وقع في الغرور. والإنسان إذا اغتر بعمله أو اغتر بمقامه الذي يحسب أنه قد بلغه من ربه تبارك وتعالى فإنه لا يأمن مكر الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى كما هو معلوم جلد الظهر حد المفتري في مثل رأس الدبوس من الخمر، جلد الظهر، وجلد الظهر بكلمة يتفوه بها المرء تكون قذفا، وسمى من تلفظ بها فاسقا وقال لا تقبل له شهادة أبدا. فإياك أن تأمن مكر الله تبارك وتعالى بالعاصي، لأن الله تبارك وتعالى لا يأمن مكره إلا القوم الكافرون الفاسقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحوز حقيقة الدين وممن يجد برد اليقين، إنه على كل شيء قدير. الملائكة عباد مكرمون ليس لهم من الألوهية ولا من الربوبية شيء، وهم مربوبون مقهورون مسخرون مأمورون، لا يتنزلون إلا بإذن الله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، الآية. ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام، وهو موكل بالقطر والنبات. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى يبلغ به أنس رضي الله عنه، ورواه الآجري بإسناد الإمام أحمد. قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين، ورواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين ضعيفة، وبقية رجال الإسناد ثقات. قال: ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام، وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور، وصاحب القرن قد التقم القرن للنفخ في الصور. فروى الترمذي وحسنه، والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ؟ قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هذا الحديث رواه ابن المبارك في الزهد، ومن طريقه رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة، ورواه أحمد من طريق خالد بن طهمان عن عطية عن أبي سعيد، ورواه الحميدي وأحمد وأبو نعيم في الحلية من طريق سفيان عن مطرف عن عطية، ورواه الحاكم من طريق مطرف عن عطية، ورواه أبو الشيخ في العظمة من طريق عمار الدهني عن عطية به، ورواه أبو نعيم من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن أمية عن عطية به، فالإسناد كما ترى يدور على عطية العوفي وهو ضعيف، وقد توبع بأبي صالح كما روى ذلك أبو الشيخ في العظمة وأبو يعلى وابن حبان. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفق؟ قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية، رواياه من طريق محمد ابن مصفى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن عياش عن الأحوص ابن حكيم عن شهر بن حوشب عن ابن عباس، وفي إسناده يحيى ابن سعيد العطار وهو ضعيف، والأحوص ابن حكيم ضعيف الحفظ فلا يثبت. قال: وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. قال: ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل. قال الإمام المصنف رحمه الله: فالله أعلم. قاله الحافظ ابن كثير. الحديث الذي ذكره عن أبي الشيخ رواه أبو الشيخ في العظمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن الوليد قال: حدثنا سلمة قال: سمعت رواد بن الجراح يقول: سمعت الأوزاعي رحمه الله يقول فذكره. في إسناده رواد بن الجراح اختلط بأخرة فترك. وأما ما ورد في بعض الآثار من تسمية ملك الموت بعزرائيل فلا يصح. قال المصنف رحمه الله: قاله الحافظ ابن كثير، وقال: إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام، يعني الملائكة، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وأما ما ذكر من الكروبيين فهذا لم يصح أيضا، كما في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. قال: قلت: الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات. قال: ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها، وهم الزبانية، ومقدموهم 19، وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى له معطبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. نقل الإمام المصنف هذا كله من الدر المنثور. قال وقال مجاهد ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك، إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم أي ومن الملائكة الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملائكة كما في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتنزل إلا بأمر الله. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد طلب من جبريل عليه السلام أن يكثر من الزيارة له لأنه يحبه، ويؤخذ من هذا الحث على محبة عباد الله الصالحين وعلى زيارتهم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل الإكثار من الزيارة ليكثر فرحه به وأنسه به صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى أن جبريل ليس له من الأمر شيء، وأنه لا يتنزل إلا بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. فالملائكة مدبرون مقهورون مسخرون مربوبون، إنما هم تحت تدبير الله عز وجل لا يتنزلون إلا بأمر الله. وقد ذكر المصنف رحمه الله من سادات الملائكة ميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في قيام الليل بهذا الدعاء الذي روته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهو في صحيح مسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخر الحديث. وخص هؤلاء الثلاثة لأن جبريل موكل بالوحي وفي حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وفيه حياة الناس يوم القيامة بعد الموت كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فهؤلاء الثلاثة هم أفضل الملائكة، وكل واحد منهم موكل بحياة، منهم من هو موكل بحياة القلوب، ومنهم من هو موكل بحياة الأرض، ومنهم من هو موكل بحياة الأبدان عند البعث من القبور، فذكرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر حديث أبي عمران وهو حديث مرسل لأنه من التابعين لم يدرك النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وساق المصنف رحمه الله حديث الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار خوفا من العزيز الجبار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من النار وأن يدخلنا الجنة برحمته، وهو سبحانه وتعالى الجواد الكريم. وذكر من سادات الملائكة إسرافيل هو أحد حملة العرش، هو الذي ينفخ في الصور، والصور قرن لا يعلم عظم خلقته إلا الله عز وجل، فيه أرواح بني آدم، فإذا نفخ فيه إسرافيل خرجت منه كل روح ودخلت في بدن صاحبها والله على كل شيء قدير. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام فتطير الأرواح كل روح إلى جسمها، وقد تهيأ صاحب القرن والتقم القرن وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. وساق الإمام المصنف رحمه الله ما ساق من تلك الآثار، وقد مر ذكر بيان درجاتها، وعلى الإنسان أن يتوقف عند حدود ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ذكر ما لم يثبت من ذكر، لأن الإنسان ينبغي عليه ألا يتبع إلا ما صح عن رسول الله، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحجة فيه. فالحجة هو ما كان عن الله تبارك وتعالى وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد مر أن ما ذكر المصنف رحمه الله من الكروبيين الذين هم حول العرش، وقالوا إنما سمي الكروبيون كذلك لشدة الكرب الذي هم فيه، لأنهم حول العرش فيعاينون من عظمة الله تبارك وتعالى ما يعاينون. مر أن هذا لا يثبت، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيف. وأما الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور ففي ذلك الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما ذكر من كثرة سكان السماوات وأنهم دائما في عمارة السماوات بعبادة رب الأرض والسماوات ليلا ونهارا، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وأما ما ذكر من الموكلين بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما ذكر من الموكلين بالنار وهم الزبانية ثبت ذلك أيضا بكتاب الله تبارك وتعالى، وهو ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما ذكر من الموكلين بحفظ بني آدم فقد دل عليه ما ذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وكذلك ما ذكره سلفنا عليهم الرحمة، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر مجاهد رحمه الله في تأويل الآية له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، فما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك، إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه، نسأل الله السلامة والعافية. وما ذكر رحمه الله من الموكلين بحفظ أعمال العباد فقد دل على ذلك الكتاب المجيد. لما فرغ من ذكر ذلك كله ذكر ما يجب من الاستحياء من ملائكة الله، وذكر النهي عن التعري، فقال روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أنهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره. قال قال الحافظ ابن كثير ومعنى إكرامهم أن يستحيي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها عنه، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم كراما في أخلاقهم. ثم قال ما معناه إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. ما ذكر المصنف رحمه الله مما روى البزار رواه البزار في مسنده كما في كشف الأستار من طريق حفص بن سليمان عن علقمة بن مرثد عن مجاهد عن ابن عباس به، وقال البزار لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه وحفص لين الحديث. قال الهيثمي رواه البزار وقال لا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه وجعفر بن سليمان لين. قال الهيثمي جعفر بن سليمان من الرجال الصحيح وكذلك بقية رجاله والله أعلم. والحق أنه ليس في إسناده جعفر بل هو حفص بن سليمان الأسدي لا كما قال الهيثمي، وأبو عمر البزار هو حفص بن أبي داود القارئ صاحب عاصم، فلعله تصحف عليه. قال الحافظ في حفص هذا متروك الحديث مع إمامته في القراءة، متروك الحديث مع إمامته في القراءة. وللحديث شاهد من حديث يعلى بن أمية مرفوعا بلفظ إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، قاله لرجل يغتسل عريانا وحده، رواه أبو داود. وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا الله أحق أن يستحيى منه من الناس. قال النووي رحمه الله يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة، وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك، فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة. وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك. قال العلماء والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه، والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح، فيرخص في التكشف حينئذ للحاجة، وما كان وراء ذلك فالكشف حرام، الزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سئل أن الرجل يكون وحده في البيت، لما سئل عن عوراتنا ما نكشف منها وما نستر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بستر العورة، فإن استطعت ألا يرينها أحد من الخلق فافعل. فقالوا الرجل منا يكون في البيت وحده يا رسول الله، قال فالله أحق أن يستحيا منه، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، والملائكة تستحيي، ويجب علينا أن نستحيي من ملائكة الله، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن التعري إلا للحاجة كما مر. والملائكة تتعاقب فينا بالليل والنهار، فقد روى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يتعاقبون فيكم أي المصلين أو مطلق المؤمنين، ملائكة هم الحفظة. قال القرطبي الأظهر عندي أنهم سواه، ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد، ولا أن حفظة الليل سوى حفظة النهار، وبأنهم لو كانوا الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله كيف تركتم عبادي، فالذي يترجح أنهم سوى الحفظة. قال عياض والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم، بأن جعل اجتماع ملائكته في حال طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن شهادة. ويستفاد من الحديث أن الصلاة أعلى العبادات، لأنه عنها وقع السؤال والجواب، وفيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة، والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين. وفي الحديث إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم حبا ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم، وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والملائكة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحف مجالس العلم، فقد روى الإمام أحمد ومسلم حديثا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يتدارسونه يعني كتاب الله، يشمل ما يناط بالقرآن من تعليم وتعلم، فيدارس بعضهم بعضا العلم والتفسير. نزلت عليهم السكينة ما يسكن إليه القلب من الطمأنينة والوقار والثبات وصفاء القلب، وغشيتهم الرحمة غطتهم، حفتهم الملائكة أحاطت به كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بطأ به عمله، من أخره عمله السيء وتفريطه في العمل الصالح، لم ينفعه في الآخرة شرف النسب وفضيلة الآباء، ولم يسرع به شيء من ذلك إلى الجنة، بل يقدم العامل بالطاعة ولو كان عبدا حبشيا، ويؤخر غير العامل ولو كان نسيبا شريفا قرشيا. لأن الناس مقامهم عند الله تبارك وتعالى على حسب تقواهم. وساق المصنف رحمه الله حديث المسند والسنن في وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والحديث حديث صحيح، رواه أحمد في المسند، والترمذي وعبد الرزاق في المصنف، وابن خزيمة والدارمي وابن حبان والطبراني في الكبير، كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. وقد ورد في هذا السياق قصة، وهي أن ماجنا لما سمع الحديث قال: لآتين بنعل أجعل فيها مسامير، يريد أن يطأ على أجنحة الملائكة بزعمه إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ففعل ذلك فسرت في رجله تلك الآفة حتى قطعت ويبست. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يمن علينا بحقيقة الإيمان، والإيمان بالغيب أول صفات المتقين. فنحن نؤمن بما ورد عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. روى البزار عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري حتى ولو كان المرء خاليا، حتى لو كان وحده، فإنه لا يتعرى ولا يتجرد من ثيابه إلا للحاجة كما مر، ويستحيي. حتى قالوا في أداب قضاء الحاجة أنه يجعل على رأسه شيئا حياء من الله تبارك وتعالى إذ يكون في تلك الحالة. والملائكة كرام لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة، وهم يتعاقبون فينا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. والنحاة يسمون هذه اللغة لغة أكلون البراغيث، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، قالوا لغة أكلون البراغيث. يسوق الشيخ المصنف رحمه الله الأحاديث الواردة في أعمال الملائكة عليهم السلام، من ذلك حفظ أعمال بني آدم، وهم حفظة كرام لا يزيدون شيئا ولا ينقصون شيئا، وهم أي هؤلاء الذين يتعاقبون فينا سوى الحفظة، كما استظهر ذلك عياض رحمه الله تعالى. الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، فيسألهم وهو أعلم، يسألهم سؤال تقرير وشهادة، وإلا فهو يعلم حالهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. كيف تركتم عبادي؟ يسأل سبحانه الذين صعدوا إليه: كيف تركتم عبادي؟ فهذا سؤال تقرير واستشهاد للملائكة على أعمال بني آدم: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون العصر وأتيناهم وهم يصلون صلاة الفجر. وأما الحديث الذي في الملائكة الذين يحفون مجالس العلم وحلقات الذكر، فهؤلاء الملائكة يحضرون بالسكينة، والسكينة والرحمة مأوى الملائكة، وفيه دلالة على فضل العلم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. المساجد كما هو معلوم هي الأصل في التلقي، ولكن مهما اجتمعوا فيه من مكان شريطة ألا يكون عملا سريا يجتمعون فيه على دخل، ما اجتمعوا فيه من مكان على تلك الصورة يتدارسون القرآن بينهم تالينه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ليس يشترط أن يكون ذلك في مسجد من مساجد الله، بل إذا كان في رباط، إذا كان في مدرسة، إذا كان في معهد، فإنهم أيضا يكونون على تلك الصفة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعظم ما ذكر في الحديث وذكرهم الله تعالى في من عنده، فهي أعظم فائدة ذكرت في هذا الحديث، فاجتمعت الفضائل في حلق الذكر التي هي حلق تلقي العلم، نزول السكينة وغشيان الرحمة وحضور الملائكة، وأعظم الفوائد أن الله تبارك وتعالى يذكرهم في الملأ الأعلى وذكرهم الله في من عنده، فهذا أمر كبير لطالب العلم. وأيضا ما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع تواضعا له، وذكر أهل العلم في ذلك معاني كثيرة، منها أنهم يتواضعون يعني الملائكة لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا كله يدل على فضيلة طالب العلم، وأن ذلك من أشرف الأعمال في هذه الحياة أن يكون الإنسان مقبلا على العلم الشرعي يتعلمه ويعمل به ثم يدعو إليه ويعلمه ويصبر على الأذى في ذلك، فهذا هو ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد فرغ الإمام المصنف رحمه الله تعالى بذلك من ذكر ما يتعلق بالملائكة في مصنفه أصول الإيمان، ثم شرع بعد ذلك في ذكر بعض ما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى وحقه علينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.